بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس شيخنا أبي يزيد سليمان بن صفية حفظه الله ورعاه، وجعل عمله خالصاً لوجهه الكريم ونفع به المؤمنين، في شرحه للأربعين النووية للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 للهجرة رحمه الله وغفر له، وللسامعين وللشارح والسامعين والمؤمنين آمين. قال: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث الأول مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن المرأة إذا لمن ينفعه في دنيا واخرى فان الله عز وجل يفقهه في الدين، كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كل الخير الذي ينال الانسان في الدنيا والاخره انما هو عن طريق العلم، وكل شر يصيب الانسان في الدنيا والاخره انما هو بسبب الجهل. ولذلك ما فاز الفائزون ولا نجا الناجون الا بفضل العلم والتعلم، وما هلك من هلك الا بسبب جهله وجنايته على نفسه. ولهذا ان اشتراط المرء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هي وحي يوحى، فان الله سبحانه وتعالى قد اوحى الى نبيه صلوات ربي وسلامه عليه القران الكريم، كما أوحى إليه السنة النبوية. فالله عز وجل قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يكذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكله كلما أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلكن قريش عن ذلك، يعني كان كل شيء يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يكتبه. قال: فنهتني قريش عن ذلك، فقالوا: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني يتكلم في احوال من الاحسن ان لا تكتب هذه الكلمات. قال: فامسكت عن ذلك، يعني توقفت عن الكتاب. قال: ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما قالت قريش، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه، قال: اكتب والذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حق، يعني الذي يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم حق. لذلك مع هذه الحمة المسرورة والأقلام المسمومة المأجورة في ضرب ثوابت الأمة المحمدية بدأ بكلام عمر البريدة والقرآن الكريم ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن بدأنا نسمع الذين ينكرون السنة وينكرون ويطعنون في البخاري ومسلم سواء في الإعلام الصحفي أو في المنتديات، ولذلك مما أدعوا وأشاعوا كل من العلمانيين والملحدين والملحدين. فإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي دليل محبته. لهذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه كما روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنتي فقد أحبني. من أحيا سنتي فقد أحبني. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم المعيار، معيار المحبة ما هي؟ ليس بالاحتفالات، بغض النظر عن حكمها، بعض الناس زادوا وقالوا في قضية حكم الاحتفال بالمولد، وليس هذا موضوعنا ولا موضع الذكر، ولكن أردت التنبيه فقط أن علامة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وأحيان سنته بمنطوق الكتاب والسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهذا هو الدليل للاتباع. والثاني هو احياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمدارستها فيما نفعل، وأيضا بعد اتباع سبيلها وأحكامها، هذه المحبة الحقيقية، وهذا هو الاحتفال الذي يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم في طول وسائر الأيام. أما إدارة الأموال وألية الناس ذات البيع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، هذه ليست من الدين في شيء. الشاهد فهذا بداية هذه الأحاديث العظيمة عن خير الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. فبدأ رحمة الله تعالى عليه بالحديث الأول، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث من أعظم الأحاديث. فيقول الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه: ليس لي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أجمع ولا أفضل ولا أكثر فائدة من هذا الحديث. يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رويت عنه قرابة 15,000 حديث، لو غربلت كل هذه الأحاديث أعظم حديث كل هذه الأحاديث هو حديث إنما الأعمال بالنيات. ولذلك ذكرنا هذا الحديث وعلم المسائل الموجودة فيه نجا في الدنيا والآخرة. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الحديث هو ثلث الإسلام، هذا الحديث ثلث الإسلام. وقال قبل الإمام الشافعي أن هذا الحديث ثلث الإسلام. وكان يقول الإمام أبو داود السيستاني يقول: ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، نصف مليون حديث كتبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أودعت كتابي، وعن كتاب سماه السنن، سنن أبي داود، قال أودعت فيه 4,800 حديث. قال: يكفي المسلم من كل هذه الأحاديث، يعني من يستطيع أن يحفظ 4,000 حديث أو 5,000 حديث؟ قليل جدا. قال: يكفي الإنسان أنه يحفظ ويعرف 4 أحاديث فقط. هذه 4 أحاديث كفيلة أن تنجيه في الدنيا والآخرة. من بين هذه الأحاديث وهو أعظمها كما سيأتي معنا حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وهناك حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعلم. وحديث: الحلال بين والحرام بين. والحديث الرابع عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه 4 أحاديث تصلح ما بينك وبين الله، بينك وبين نفسك، وبينك وبين الناس. إذا عملت بهذه 4 أحاديث كنت المسلم الذي حامل أو حامل اسم الإسلام حقيقة وحكما واسما. الشاهد بداية مع هذا الحديث، أولا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه: هذا الحديث قرره الإمامان من حديث البخاري ومسلم، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو كتاب البخاري. ويأتي بعد ذلك صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عليه، لأنه قبل البخاري ومسلم كان العلماء يجمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دون تمييز بين الصحيح والضعيف، ليش هناك تمييز؟ كما فعل الكثير من أهل العلم محمد بن شياع الزهري رحمه الله تعالى عليه في عصره 100 ألف كتابا جمع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعده أول من ألف كتابا جمع الأحاديث وأغلبها صحيحة هو الإمام الدارمي بن هجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه، توفى سنة 179 للهجرة. ولكن عدد الأحاديث الموجودة عنده قليلا، يعني قرابة 500 حديث، والباقي كلها كلام فكري وكلام التابعين وكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولكن أول من جمع لنا كتاب فيه فقط الأحاديث الصحيحة هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم يأتي بعده الإمام مسلم الله تعالى عليه. فأخبره البخاري في مسلم، وإن كان بعض المغاربة أو المغاربة بشكل عام، لأن المسلمين وأهل المغرب يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري. وإذا أردت أن تفضل بينهما نقول من حيث الصحة أفضلها البخاري، ومن حيث التنطيب فأفضلها صحيح مسلم، لأن الإمام البخاري يكتب الحديث الواحد ماذا؟ ويقطع على عدة أبواب، كماش مجموع في مكان واحد. أما الإمام مسلم فيعتني بالألفاظ ويجمع لك جميع الأحاديث تحت باب واحد. من هذه الحيثية من حيث الصحة نجد أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى عليه قد فارق الإمام البخاري من هذه الحيثية. الشاهد أعلى درجات الصحة هو ما اتفق عليه البخاري ومسلم، حديث آخر رواه البخاري ومسلم عرض عليه بالنوم. ثم من فرض عليه الإمام البخاري ثم من فرض عليه مسلم ثم ما كان على شهادة البخاري ومسلم ثم بعد ذلك أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. هذا الحديث قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن إبراهيم الديني أو قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم الديني قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى عليه المنكر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الإمام البخاري رحمه الله بدأ بهذا الحديث أول حديث، واختار أن يكون رواة هذا الحديث من أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة أولا ثم انتقل إلى المدينة. فالحميدي وهو عبد الله بن الزبير الحميدي هذا أصله قرشي من مكة، وهو ثقة ثبت في سنة 220 للهجرة. سفيان وسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة بن عمران بن الأعرج أيضا هو أيضا من أهل مكة مكي، ومتوفى سنة 198 للهجرة. ثم بعد ذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وهو هذا من أهل المدينة ومتوفى سنة 143 للهجرة. ثم يأتي بعد ذلك محمد بن إبراهيم التيمي وهو أيضا مدني من أهل المدينة وفي سنة 121 للهجرة. ثم يأتي بعد ذلك علقمة بن وقاص الليثي أيضا مدني وقد توفي في خلافة عبد الملك بن مروان رضي الله عنهم ورحمه الله تعالى عليه أجمعين. هذا الحديث فيه يعني فائدة. هذا الحديث رواه ثلاثة من التابعين. التابعي من هو؟ التابعي اللي عاش مع الصحابة. كاين الصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، رعوه وسمعوا منه. جاء الصحابة من؟ جاءوا التابعين الذين عاشوا مع الصحابة رضوان الله تعالى. ثم جاء بعد التابعين من؟ أتباع التابعين. فخير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم بعدهم ماذا؟ ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم اتباع التابعين، هذو افضل الناس. هذا الحديث فيه رواه التابعي يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص الليثي، وكل هؤلاء من التابعين. الشاهد ان هذا الحديث كما قلنا يعتبر ثلث الاسلام، حتى يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى عليه: لو انني الفت كتاب لجعلت في كل باب جعلت هذا الحديث هو حديث انما الاعمال بالنيات، لان ما من عمل من اعمال الجوارح الا وفي النيه، هي التي تحدد صحه العمل من عدمه. اذا كانت نيته صحيحه هذا هو طريق لصحه العمل، اذا فسدت نيتك فهذا هو طريق ماذا؟ لفساد العمل. إذا قيل لماذا النية أفضل من العمل؟ لأنه جاء في بعض الآثار أن نية المرء أبلغ من عمله، يعني نية الإنسان أفضل من العمل تعملا. أولا أن نية الإنسان يستطيع أن يعمل بها عدة أعمال، بخلاف العمل لن تستطيع أن تعمل إلا عملا واحدا في الوقت الواحد. الآن الإنسان يدخل إلى المسجد فينوي عدة النيات، ينوي مثلا أن يحفظ سمعه وبصره من الآثام، يعني الإنسان إذا كان في المسجد في العادة أنه سوف يحفظ لسانه ويحفظ على سمعه وبصره هذه المحال، هذا هو الأصل. وإن كان سوف نشكو في هذا الزمن الله المستعان، حيث صارت هذه المساجد تشبه بالشوارع والعياذ بالله. ولذلك تسمع هذا داخل المساجد ما يغضب الله سبحانه وتعالى، هذه الموسيقى، الكلام أحيانا حتى الكلام في الدنيا والكلام الذي يغضب الله سبحانه وتعالى، وأحيانا ماذا حتى تشوف بعض المناظر التي لا يحبها الله عز وجل ورسوله. أرى أن المسجد الأصل فيه ماذا؟ أن الإنسان يجد فيه السكينة والراحة. ولهذا كان الأخبار التي أخبر عنها النبي المختار صلى الله عليه وسلم عليه أن الناس في آخر الزمان تبني المساجد وتزخرفها وتجلس فيها حلقاً حلقاً، يعني مجموعات مجموعات، ليس له حديث لا عن الآخرة ولا عن القرآن ولا عن السنة، وإنما حديث عن الدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تجالسوكم فليس لله فيهم حاجة. يعني طول المساجد، فبدل أن يخبر الأجر يأخذ ماذا؟ يخبر الوزر والعياذ بالله. وأيضا جاء في الحديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتخذ الناس المساجد طرقات. قال بعض أهل العلم على أن أخلاق الطرقات تصير هذا في المساجد والعياذ بالله. الشاهد أن الإنسان ربما إذا دخل المسجد يجيب عدة نيات، نية الاعتكاف بقاء انتظر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتظار الصلاة إلى الصلاة ذلكم الرباط ذلكم الرباط. الأمر الثاني أن الإنسان يحفظ سمعه وبصره. الثالث مثلا يريد أن يقرأ القرآن. المهم يجيب أربع خمس نيات في عمل واحد، فكأنه عمل ماذا؟ خمسة أعمال، بخلاف العمل لا يكون إلا مرة واحدة. فلذلك النية أبلغ من العمل. الأمر الآخر، الله عز وجل قد علق العمل بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخبرتم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان العمل ما استطاعه، ولكن النية ليست لها حد، ما عندهاش علاقة بالاستطاعة. يعني يستطيع الإنسان العمل ما قدرش يديره ببدنه أو بماله، ينويه فقط بنية صادقة ينال أجره. ولهذا جاء في عند مسجد الإمام أحمد الإسلام الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. هذه الدنيا فيها أربع أنواع من الناس. قال: رجل أتاه الله عز وجل علما وأتاه مالا، فماذا فعل بهذا المال؟ قال: أنفقه في حق. ووصل إليه رحمه، قال: فهذا في أفضل الناس. وإنسان آخر قال: ورجل آخر أتاه الله عز وجل علما ولكنه لم يؤته مالا، فهو صادق النية يقول: لو أنني مثل فلان من المال لتصدقت فيما تصدق، وبنيت المساجد وفعلت وكفلت الأيتام والأرامل. قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، بالنية تعرف. فلذلك مسألة النية ماذا؟ راهي أوسع بكثير ماذا؟ بكثير من العمل. وأيضا ماذا؟ عمل بلا نية لا ينفع، ولكن نية بلا عمل ماذا؟ تنفع الإنسان. ولذلك النية ماذا؟ رجحت على العمل من عدة وجوه. أيضا ماذا؟ المؤمن لماذا يستحق الخلود في جنات النعيم؟ الإنسان كم يعيش؟ 60، 70، 80، 100 سنة، عمله قليل، ولكن الجنة إلى أبد الأبدين. لماذا استحق المؤمن الخلود في الجنة والكافر استحق الخلود في النار؟ السبب راجع ماذا؟ إلى النية. قال الله عز وجل عن الكافرين: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو الله عز وجل رجعهم للدنيا لعودهم اليوم هذا إلى سيرتهم الأولى، لأن نيتهم ماذا؟ فاسدة. والمؤمن العكس، لو أن الله عز وجل رده بعد موته إلى دنيا لعاد إلى طاعته ولذلك استحق المؤمن الخلود في الجنه بسبب حسن نيته، والكافر استحق المنافق استحق الخلود في النار بسبب سوء نيته. ايضا الانسان في مساله ان يستطيع ان يجعل حياته كلها عباده، حياتك منذ ان تولد او ان تبلغ سن التكليف الى ان تموت تكون كانك مصلي ومتصدق وصائم طول النهار. نحن في الاعمال الطاعه، الانسان عنده طاقه محدوده. الصلاه كم نصلي في اليوم؟ ساعه يعني صلوات. الصيام كم نصوم؟ شهر رمضان شويه في الايام وهذا نفرقه. كم نقرا القران في اليوم؟ ساعه. المهم الانسان عنده طاقه محدوده في العمل في الطاعات، ولكن بالنية يستطيع ان يكون عابد لله عز وجل ليله ونهاره بنيته، وما يسمى قلب. ان العادات العبادات، الانسان عندما يجي ينام وهو ينام ينوي ان هذه النيه عنده يتقوى به على قيام صلاه الفجر مثلا، او يستيقظ قبل صلاه الفجر قليلا فيقوم بعد الليل، فيكون هذا النوم بالنسبه له بعد انه ماذا؟ كانه طاعه، بل هو طاعه. الانسان وهو ياكل استحضر به ان هذا الاكل حتى يتقوى على الطاعه، وانه يقبل من الحرام الذي من الحلال الذي يمنعه من الحرام. وقس على ذلك كل الاعمال، العمل اللي هو يعني نعمله في ايامنا وفي ليالينا وفي نهارنا، يستطيع الانسان بالنيه الصالحه ان يحوله الى طاعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وفي غيره: وفي وضع احدكم صدقه. في وضع احدكم، يعني الانسان عندما يعرف نفسه بالزواج يكون هذا الزواج بالنسبه له ماذا؟ مثل الصدقه التي يتصدق على الفقراء والايتام. طبعا العلماء اعتنوا بهذا الحديث حتى ماذا؟ حتى يخففوا على المسلمين، كما قلت عدد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ولهذا هذا الحديث الذي سوف نخوض فيه ربما توسع فيه نوعا ما، لانه اعظم واهم حديث قد تسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبني عليه جميع الاقوال والعبادات والاعمال. ومن اخطا في نيته او جاهلها فقد ضاع في دنياه واخراه. يروى عن عبد الله بن عمر، طبعا هذه من الامور التي تجعلك اصول العلم، ان احدهم كثر اليه قال: اكتب لي بالعلم، يعني اكتب لي كتاب موجود في كل الامور التي تحتاجها في الدين. فكتب اليه عبد الله بن عمر قال: ان العلم كثير، ولكن ان استطعت ان تلقى الله عز وجل خميس البطن من اموال الناس، خفيف الظهر من دنياهم، عاف اللسان عن أعراضهم ملازما لجماعة الأفعال. قال أهل العلم جمع العلم كله في أربع كلمات. قال: إن استطعت أن تلقى الله عز وجل خميس البطن من أموال الناس، يعني تلقى ربي ومكيد حتى واحد في أمواله ولا في ديونه ولا غشي الإنسان في بضاعته أو نحو ذلك. إذا استطعت أن تفعل هذا فقد حققت ربع الدين. الربع الثاني قال: أن تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من دنياهم، تعلقش في هذه الدنيا. مش معنى أنك لا تكسب وأنك لا تبني وأنك ماذا لا تعمل، ولكن ماذا؟ اعمل كالذي ماذا؟ حل بدار سيفارقها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصيته: اعمل لدنياك ماذا؟ كأنك تموت ملا، كأنك تموت غدا، واعمل لأخراك ملا، كأنك تعيش ملا، تعيش أبدا. قال: وإن استطعت أن تلقى الله عز وجل عاف اللسان من أعراضه، اللسان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار فرفع ماذا؟ اللسان والفرج. وفي حديث معاذ: وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. الإنسان مثلا تجده يتحفظ من كثير من الكبائر، ربما لا يسرق، لا يزني، لا يأكل الربا، لا يتعامل بالرشوة وغير ذلك، ولكنه ما يرتكب الكبائر والمبيحات كل يوم هو بلسانه، الأعراض، الحش، الغيبة، المجالس، ما قلت حتى في مساجدنا. ويعلم الأمر لو كانت هذه الغيبة متوجهة لخيار الناس من العلماء والدعاة وغير ذلك، فإن الإثم يزداد ويتضاعف. كف لسانك، فالإنسان الذي قدم على ربه وقد كف لسانه فقد نجا نجاة عظيمة. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين وفي غيرهما، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأتى في صلاة العيد يصلي النساء، قال صدقنا بأن رأيتكن أكفار أهل النار. النبي ما يا رسول الله؟ قال إنكن تكفرن. قلنا يا رسول الله نكفر بالله عز وجل. قال لا، تكفرن العشير. وفي رواية تكفرن القيل والقال. كفران العشير فسره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إذا أحسن الدهر إلينا أو أحسن إلينا الدهر كله، قالت وأساء يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط. كلام. وتكثر من القيل والقال معها الغيبة والنميمة. هذه سواء كانت في الرجال أو النساء. رأيتكن أكثر أهل النار بمالا بسبب ألسنتهم. قال ملازمة لجماعتهم، بمعنى أن الإنسان يلزم جماعة المسلمين ولا يفارقهم لا ببدعتهم ولا برأيهم ولا بإحلالهم، فإذا فعل ذلك نجا في دنياه وفي أخرى. طيب نأتي إلى راوي هذا الحديث وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه من حق الصحابة رضوان الله تعالى علينا رضي الله عنهم علينا أن نذكر سيرتهم وأن نتربى عليهم، فإن أهل السنة والجماعة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون صحابته وأزواجه، وأهل البدع من الرافضة والشيعة تجدهم يسبون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنهم، وعلى رأسهم الحصان وزان عائشة رضي الله عنها وحفصة وغير ذلك ما لم من أمهات المسلمين. فمن حق الصحابة الذين نقلوا إلى الدين أن نذكرهم ونترضى عليهم ونكون شيء من سيرهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح القرشي العدوي، يلتقي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه في كعب بن لبي، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لابي حفص يعرف كنيته يكن ابي حفص، وذلك بسبب شدته وقوته، لان حفص من اسماء الاسد وقيل من ولد الاسد، لأن الأسد عنده عدة أسماء، الليث وبزور وأظافر وحارثة وأسامة وغير ذلك الأسماء. من أسمائه سمي مال حفص، ولذلك لقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأبي حفص، لأنه كان شديدا في الحق وقويا حتى في جسمه، وكان رضي الله عنه إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر. أسلم رضي الله عنه قديما، يعني من أوائل من أسلم في مكة، وإن كانت آخر إسلامه عن أبي بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بالفضائل الجمة، شهد له بالجنة مع العشرة المبشرين في الجنة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قصره حينما عُرج به إلى السماء السابعة، أو عُرج به في قصة الإسراء والمعراج، وأيضا ماذا ثبت في حديث آخر في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كما رحت إلى قصر عظيم فقلت لمن هذا يكفيه؟ قال لرجل من قريش. قال فتمنيت أن أكون أنا هو. قلت أنا رجل من قريش. قال لا، ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فذكرت غيرتك، فلولا أني ذكرت غيرك فلدخلت. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أو عليك أراه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الله عز وجل أصر به الإسلام والمسلمين، فكان من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر هذا الدين بأحد العمرين، وكان الناس يقولون لن يسلم عمر حتى يسلم حماره الخطاب، يعني حمار والده هو الخطاب. فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونصر الله عز وجل به الإسلام والمسلمين، وفرق به بين الحق والباطل، وكان أول من نقل بأمير المؤمنين. كان قبل هذا أبو بكر الصديق كان يلقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات صار هذا في أول الأمر يلقب خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أخشى لو قال أحد الناس سير خليفة خليفة خليفة، فقال أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فسمى نفسه بأمير المؤمنين، فهو أول من نقل أمير المؤمنين بشكل عام. وإلا عبد الله بن جحش لقب قبله بأمير المؤمنين، وذلك في سرية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية يعني في قتال على 12 رجلا، فكان أميرا له وكان يلقب بأمير المؤمنين. من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان من محدثيها الملهم، وكان القرآن ينزل ماذا؟ مؤيدا لرأيه. ولهذا الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه تاريخ الخلفاء ذكر باب في موافقة القرآن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأوصلها إلى 20 موافقة. والنبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب قال: وافقت ربي في 4 مواضع، يعني لا وافق القرآن في 4 مواضع. قال: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم هو الذي مال أمام الكعبة. فقال يا رسول الله لو اتخذناه مصلى، اتخذنا هذا المقام نصلي أمامه. قال: فنزل قول الله عز وجل اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: قلت يا رسول الله إن النساء تدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب، لأن النساء في الأول كن لا يتحجبن، ليس معنى أنهن كن متبرجات، ولكن كن لا يحتجبن ماذا؟ عن الرجال. قال: فنزلت ماذا؟ آية الحجاب. قال أيضا: قلت يا رسول الله أو لما اجتمعت النساء على النبي صلى الله عليه وسلم قلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت معنا هذه الآية. وجاء في صحيح مسلم زيادة على هذه الثلاثة أنه وافق الله عز وجل وافقه في رأيه في أسرى بدر. وأيضا جاء في مصدر الإمام الحاكم بإسناد صحيح حديث أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا وافقه القرآن في رأيه في مواضع أخرى، منها أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر حسن صنيعه وخلقه للإنسان قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: فنزل قول الله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وغيرها من المواضع التي جاء فيها موافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه للوحي. عمر بن الخطاب هو أول من نصر الأمصار وفتح الفتوح، يعني الفتح الحقيقي بدأ من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك تجد الرافضة أبغض شخص عندهم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك سبب مقطع عمر بن الخطاب هو على أيدي المجوس، الأنجاس الأرجاس، المجوس، دولة المجوس الموجودة الآن في إيران. أصل المجوس الذين كانوا يعبدون النار موجودة الآن في إيران، انتقلوا من دين المجوس إلى ما يزعمون أنه دين التشيع، وإلا هو نفس الدين لم يتغير. ولهذا الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أبو لؤلؤة المجوسي، عليه من الله عز وجل ما يستحق. قتله في صلاة الفجر وهو مقبل على ربه، غلام المغيرة بن شعبة. وهذا أبو لؤلؤة المجوسي الآن عنده قبة، عنده مزار دائم في إيران مثل الأولياء عندنا، يزورونه ويقدمون له أقاربيه ويطوفون به ويسمونه